بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. ما زال كلامنا في المحرمات، وقلنا المحرمات الصحيح أن نغيرها إلى المكروهة، وإنه يعني جل من لا يسهو من سبق القلم عند المؤلف رحمة الله عليه أنه جعل بابا في المحرمات، ولو أدخلها وأدرجها في المكروهات لارتفع عامة النقد الذي قيل عليه أو عامة ما ذكر حوله. فلذلك نحن نجعلها مكروهات وندرسها مع المكروهات. نعم تدخل مع المكروهات أفضل وأولى. فأخذنا منها مجموعة، ومر معنا أنه عامتها كراهة إساءة، وممكن نجد بعضها كراهة إثم. فنحن في الكراهة حتى فيما بيننا نضبطها وننتهي منها، خلينا بين ثلاثة في الكراهة. هي اثنتان، كراهة تحريم وكراهة تنزيه، لكن كتفصيل نجعلها ثلاثة. كراهة التحريم اثنتين والتنزيه واحدة. فنقول دائما هنا نقول كراهة تحريم إساءة، أو كراهة إساءة ممكن أن نختصر، كراهة تحريم إثم، وكراهة أولوية، هكذا نصطلح فيما بيننا عشان نفهم، اللي هي تنزيه أو كراهة التنزيه كما تريد، يعني أفضلية وأولوية. فإذا كانت الكراهة مقابلة لترك واجب تحريم إثم، وإذا كانت لترك سنة تكون إساءة، لأن ترك السنة إساءة، عتاب لا عقاب. وإذا كانت ترك مستحب أولوية وأفضلية اللي هي تنزيه. انتهينا؟ فهذا مع ذلك يوجد تفصيل آخر، هذا تفصيل ضروري أن نضبطه، تفصيل آخر أن الكراهة متفاوتة، أن الكراهة متفاوتة. فليست الكراهة بقدر واحد، وإنما الأمر نفسه الحركة ممكن تكون حركة تنزيهية، وممكن حركة كراهة إساءة، وممكن حركة كراهة إثم، نفس الحركة. فكلما اقتربت من الإباحة كانت تنزيهية، وكلما اقتربت من البطلان كانت إثم. فإذا زادت الحركة، أنت تحركت هكذا ثم هكذا ثم هكذا، ممكن تصل للإثم. إذا كانت أقل ممكن أنت مسيء. فكله مش ناخد ضابط في الكراهة إجمالا، كل ما يقرب من البطلان أو كل ما يوصل للبطلان يكون كراهة إثم، لأنه بعدها رح يحصل إيش؟ بطلان. فما يسبق البطلان يكون إثم، لاحظتم؟ وما يكون بعيدا عن البطلان صار خلافا إيش؟ أولى، لأن الكراهة نوع منها كبير هو لمنع إبطال العمل، فما قرب من الإبطال فيه تأثم، وكلما ابتعدت صار إساءة، فأبعد كان إيش؟ تنزيه. الأمر فيه في الجملة، الأمر فيه في الجملة تقدير، وممكن هذا الموضوع تكلمنا فيه قبل هذه المرة. الأمر فيه تقدير، وهذا سر أو نظرة من نظرات وأسرار مذهبنا، أن الأحكام ليست محددة وإنما متفاوتة. ما معنى الكلام الذي طرحته أن الأحكام متفاوتة؟ مثلا قالوا هنيئا لمن تحنف، بستمثيل على هذه الفكرة حتى ترسخ في أذهانه، هنيئا لمن تحنف في 30، يعني صار حنفي كويس ممتاز في 30 سنة، هنيئا لكم. يعني قيل يعني هكذا. وتشفع في سنتين، يعني أنت يعني هكذا يعني مقولة تذكر إنه تستطيع أن تتشفع في سنتين، بينما حتى تتحنف تحتاج إلى 30 سنة. ليست هي على الحرفية بس كفكرة. طب لماذا؟ ما الوجه لهذه المقولة إن كانت صحيحة؟ نجد أن سادتنا الشافعية مثال عندهم من جهة الترتيب والنظام 1 2 3 4 5 كثير منظم، ومشهور عندهم أن التأليف ترتيبه أفضل منا. فأنت إذا أردت أن تدرس الدراسة أصبحت عندك أسهل، مثلا على مذهب إيش؟ السادة الشافعية رضوان الله عليهم، لأن كل شيء محدد مقدر، فهو صار تعلما أسهل. طب تعلمنا وصرت شافعي سنتين ما شاء الله عنك، مفتي وضعت العمامة، ذهبنا للإفتاء في مشكلة. هذا التقدير وهذا التحديد الذي سهل عليك دراسته عند التطبيق كان صعبا. ليش؟ في عندهم شيء فعلوه نحن لم نفعله، وأنا أقول لكم هذه المقولة حتى لا تفعلوه، هو نحن بقيت عندنا الأحكام، بقيت عندنا الأحكام على العموم، هم فصلوا بين. يعني في كتاب المدخل مذكور أنه عند السادة الشافعية إذا أردت أن تفتي مثلا، تفتي مثال عندهم نهاية تحفة المحتاج، نهاية المحتاج من حجار والرمل وكذا، فأنك تفتي من هذا الكتاب، فإن لم تجده في هذا تفتي من هذا، فإن لم تجده في هذا تفتي في هذا. فعندهم مثلا العمدة في الفتوى كأنها النهاية والتحفة، فإن لم تجد فيهما ترجع. طب النهاية والتحفة كمرجع فتوى هذا مكتوب قبل 600 سنة و 500 سنة، وهي ذكرت وقيلت من لما يتناسب مع الزمان في كثير منها، دعك من العبادات، بس ما عدا أبواب العبادات ستكون جزء منها مبني على الواقع. فأنا عندما آتي بفتوى قبل 6 قرون و5 قرون في زماننا سيكون العصر بمكان. فأحد الفضلاء زارني مرة شافعية يقول لي في مذهبكم الحنفي، يقول في مذهبنا نحن نفتي بهذا الكتاب ثم بهذا ثم بهذا ثم بهذا. طب أنتم في مذهبكم كيف تفتون؟ قلت نحن لا نفتي من كتاب يعني بعينه هذا ثم هذا، لا يوجد عندنا هذا النظام، نحن نفتي بالملكة، عرفته؟ ما بنفتي، لا نعين كتابا خاصا للفتوى، الكتاب نعينه للدراسة والضبط والتمكن ومعرفة القواعد، وبالتالي تفتي من الكنز، تفتي من الوقاية، تفتي من الدور، ما في مشكلة عندنا، من القدوري ما في مشكلة، يعني نرجع لها كأصول. لكن في النتيجة لا أرجع لهذا ثم بعد هذا أرجع لها ثم لهذا أرجع لهذا بالترتيب، لأن أنا لا أذكر عبارة قديمة وأنقلها لحياتي فقط، أنا أريد أن أفهم المسألة وأرى مدى انطباقها وابتعادها من الشخص ووجودها وعدمه منه. فبالتالي عندما أعطيه فتوى، عندما أعطيه فتوى يكون جزء منها باجتهاد مني في تقدير الحالة، هل هي تحريمية تنزيهية حلال حرام، أقدر. فالمفتي يتكون لديه مجموعة كبيرة من القواعد والفهم، ولا بد هذه المعاني أيضا يراعي فيها فهم الواقع ويراعي فيها فهم واقع حال المكلف، ثم يعطيه ويفتيه بما يناسبه. لذلك ما كان عندنا في كل تاريخنا أحدا من علمائنا ذكر ترتيبا معينا في الكتب في الفتوى أن نرجع لهذا ثم لهذا ثم لهذا، ما في هذا موجود، ولا أذكر واحد من أئمة نصره، بخلاف غير من المذاهب مثلا صرحوا أنه لا تخالف هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا. هذا أمر سهل للطالب وللمفتي، بس هو في النتيجة عندما يفعل هذا الشيء سيكون كلامه نظري مش عملي. ما أفتى به لا يمكن تطبيقه وعيشه في الواقع. فأنا أدرس هذا الذي معنى أريد أن أصلكم. أنا أدرس الفقه كما أخذتم في المدخل قديما لأكون ملكة، ثم أنا أفتي بملكتي على حسب عصري وزماني ومكاني في بما يناسبه، وليس من رأسي أفتي. أفتي بالملكة اللي ترجع للقواعد الفقهية من المتون التي درستها وأفتي بها. فنحن في مذهبنا ما هو الدرس الذي نأخذه؟ نفتي بالملكة، وبالتالي أحكام عندنا بقيت على عمومها، يعني لم نحرص حرص شديد على التقدير، لأن هذا التقدير جميل في الطرح، جميل في التدريس، سهل على الطالب أن يتعلمه، بس هو مانع من موانع التطبيق والعمل. عندما أقول كراهة وأسكت، أنا أعطيتك حيز كبير بين تحريم وتنزيه وإثم وعدم إثم، صح؟ أعطيتك مجال واسع. وهذا في أول محاضرة ذكرناه، كيف أن كل حكم من الأحكام هو متفاوض، صحيح؟ إذا نلخص الكلام الذي قلناه، أنه من الأسرار في نجاح مذهبنا، مذهبنا كما تعرفون هو مذهب الإسلام في التطبيق والعمل، وعامة دول الإسلام عبر التاريخ حكمت به، وعامة أعمال الناس في جميع الأبواب تسير إيش عليه. نريد أن نفسر ظاهرة هذا المذهب الذي نجح هذا النجاح المذهل، وثلاث أرباع المسلمين عليه. لماذا؟ ما السر فيه؟ من أسراره أنه حافظ على ما كان في زمن النبوة. النبي ما كان يحدد كثيرا، كان في أحكامه عموم، القرآن في أحكامه. هذا النهج النبوي والقرآني وجدناه مراعى في كتابات المذهب، من المذهب من إبقاء العموم، ثم المفتي هو يقدر الحالة. فكانت الفتوى بالتالي عندنا مدارها على الملكة، لذلك قلنا الطالب يحتاج أن يجتهد كثيرا، بس هو يجتهد كثيرا في التعلم، لكن في العمل إيش يجد؟ سهولة. الآن تجدون أنتم في عمل في المذهب، في صلاتكم وعبادتكم وإفتاءكم، سهل ليس صعب، لا تخرج منك فتوى يعني فيها صعوبة على الناس، لكن في المقابل أنت تعبت كثيرا في الفهم حتى تقدم له شيء إيش ميسور سهل. ولذلك الذي يدرس منكم الأيام القادمة، ونحن ندرس هذا الكتاب لتدريسه، الفكرة من الكتاب أن ندرسه لندرسه، إذا حصلت معك مشكلة بكون أنت سببها مش المذهب. المذهب يعطيك سعة، يعطيك نظرة، عليك أن تجتهد وتقرأ كثيرا وتفهم جيدا حتى تقدم للناس ما يناسبهم. فبالتالي إذا ظهرت عندك مشكلة بتكون نتيجة إشكالية ونقص في عندك في الفهم. هذه الفكرة من منكم عنده له عليها ملاحظة؟ هذه مهمة جدا، مهمة في منهج وطريقة تفكيرنا كحنفية وطريقة تعاملنا مع الأحكام وكيف نفهمها. ولا نريد أحد منا يتفلسف على المذهب يقول لا لو فعلوا هكذا وفعلوا هكذا، لا، هذا شيء مقصود ومراد، وهو نجح بهذه الصفة وبهذه الصورة. من منكم عنده عليها استفسار؟ أوكي، يعني فرنجية. طيب وصلنا إلى النقطة العاشرة، صحيح؟ نعم. من المحرمات التي قلنا هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن مكروهات. النقطة العاشرة والإشارة بالسبابة كأهل الحديث، هاي تكلمنا عنها في أول محاضرة في الانتقادات التي على الكتاب. قلنا مصطلح أهل الحديث أطلق على الشافعية عموما، وأطلق في أزمنة وأمكنة على الشافعية خصوصا، أنه كانوا هم يقولون نحن أهل الحديث، ويسمون أنفسهم بأهل الحديث، يسمون أنفسهم بأهل الحديث. فالنتيجة هو مصطلح أطلق، وهذا عند متأخرين وليس متقدمين. أما عند المتقدمين رأينا مصطلح أهل الحديث على من يشتغل بالصنعة الحديثية اللي هو المحدث المعروف، وأهل الرأي على من يشتغل بالفقه عموما، حنفيا شافعيا مالكيا حنبليا، صح؟ فليس بحثنا في الزمن الأول، وهذا تمام المناقشة فيه وين؟ في المدخل. الآن. الإشارة بسبب يعني في أي حالة. فالآن نحن عندنا في المذهب ثلاثة أقوال. القول الأول مر معنا إنه ما في حركة وهو أقواها. القول الثاني رفع إصبع هكذا. جيد. والقول الثالث قبض ورفع. هذا القول الثالث هو قول بالدرجة المتأخرين، هو رواية عن محمد وموجود في البدائع، وصححه بعض المتأخرين من مدرسة محدثي الفقهاء، لكن هو أضعف الثلاثة. بس لو فعل فيه إنسان لا ننكر عليه لأنه قول موجود ومصحح في المذهب. الأقوى هذا ثم هذا ثم هذا. فالشائع في عامة الدول الحنفية قديما هو هذا، ما في حركة. فالمؤلف كل ما في الأمر ينبه، نحن كحنفية يقول نحن كحنفية عندنا هذا ولا نعمل هكذا كالشافعية. هاي معنى العبارة. هذا الكلام عند التشهد، عند التشهد، عند النفي والإثبات. لو عملنا أقول هو كيف، أقول أنا ما محمل عبارة، فهو ليس انتقاص لشافعية ولا انتقاص لأهل الحديث، وإنما تفريق ما بين عمل شائع ومنتشر في مذهبنا عن عمل غيرنا. ويمكن أن يكون هو في بلاد فيها أيضا شافعية فيقول نحن نعمل هكذا، يختلف عن الشافعية الذين يفعلون هكذا. وكل هذا مختلف عن أي شيخاته؟ التحريك. تحريك الإصبع. يقولون هذا التحريك بالإصبع هكذا هكذا لا يوجد في المذاهب الأربعة هكذا. هذا فقط بعض المعاصرين يعني يأتون إلى وين شيء ما قال به أحد وشد. هذا حديث زائد يمغو، راوي خالف 11 راويا، واحد راوي واحد وقال ويحركها، والرواة الآخرون كلهم قالوا ويشير. فوين في إشي شاذ متروك يأخذونه ويقول هذه هي السنة. طبعا هي هاي كلاشيت، إنك عندما تأتي بأي فعل وتضع قبلي هذه هي السنة، خلاص أنت يعني أعطيت ختم وكال، ختم صحيح وأعمل هذه هي السنة، وهي في الحقيقة خلاف السنة غير موجود. الآن يقولون عند المالكية رواية العتبية يكون فيها حركة قليلة هكذا، وحتى ابن عربي المالكي في تحفة الأحفاد يقول إياك ورواية العتبية فإنها بلية، فإنك إن حركت للشيطان إصبعا حرك لك مئة، وإنما يزجر الشيطان بالخشوع. الموضوع مش موضوع إنك هو جالس تحت إصبعك تفعل، إنما إذا كنت خاشع لله عز وجل هذا أكبر زجر له. هذا مش كلامي. فهو حتى رفض، هي مش حركة يعني كأنها حركة كثيرة في هذه الزمن، وإنما الشيء لا يكاد. هذا الذي فهم. انتهينا من هذه المسألة إشارة. وقصر السلام على جانب واحد، إذن هذا الإشارة كأهل السبابة نقول يعني إنه هذا قول مصحح، يعني ممكن نقول إذا قلنا هو خلاف الأولى فقط صح. بس هو أسف، هو قال الإشارة ما قال مع القبض. لو واحد أشار مع القبض آسف ممكن نقول خلاف، ممكن يعني أقصى شيء، مع أنه هو قول مصحح لولا أن لا نقول نجعله من المباحات. وقصر السلام على جانب واحد، السلام مرتين ما حكمه لو سمحتم؟ واجب. السلام مرة، فإذا سلمت مرة واحدة السلام أنت تكون إثم، لأنك تركت الواجب الثاني وهو السلام الثاني صح؟ القنوت في غير الوتر، نحن في مذهبنا القنوت في الفجر منسوخ، وعندنا القنوت فقط في الوتر. عندنا القنوت فقط في إيش؟ يعني السلام على يمين أو الشمال القنوت عندنا فقط في الوتر. السلام مرتين واجب، الالتفات سنة، بس السلام مرتين. القنوت في الآن نحن نقنط في غير الوتر في النوازل، وهي تحصل مصائب كبيرة يعني على المسلمين. فالآن يكون هناك قنوت، يجوز القنوت في الصلوات الجهرية، في الصلوات إيش الجهرية في النوازل. أما الفجر نقول منسوخ، لو صليت خلف شافعي هي القنوت ترفض أنت داخل في نفسك، فبالتالي لا حاجة أن تدعو، تسكت يعني ولا تظهر المخالفة حتى لا تكون إيش فتنة. الزيادة في التكبير والثناء، يعني أن تزيد في التكبير، اللهم أكبر كبيرة، سمع الله لمن حمد حمدا كثيرا يوافي نعمه، هذه الزيادة تخالف المشهور. المشهور من الصلاة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود، الله أكبر في الانتهاء، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الاقتصار على هذه. الزيادة عليه الآن ممكن أن نقول بين أمرين، إما خلاف الأولى أو كراهة إساءة، كراهة إيش إساءة، لأن السنة أن تدف. الآن إذا أحببت أن تزيد على هذا ممكن أن تفعله في السنن في النوافل، لأن النوافل مبناها على التجاوز والتساهل، لكن المشهور في الفرائض، المشهور في الفرائض في السجود لا ندعو، أنت مسيء إذا دعوت. عندما تقوم من السجود لا تقول اللهم اغفر لي، وارد هاي أحاديث، أحاديث يقابلها أحاديث وآثار مشهورة أننا نقتصر على التسبيح والتكبير. لو فعلته في النوافل قلنا إيش يتجاوز عن ذلك، لأن مبناها على إيش لو سمحتم، الله أكبر، الله أكبر، نقتصر في الفرائض على التسبيح والتكبير في الفرائض. الآن في النوافل شئتي زيدي ما شئتي، لأن النوافل لو دعوتي في السجود دعوت دعاء ما في مشكلة في النوافل، فرائض لا. كنت تعلمين والله علمك علما آخر. أول إحنا خليط، واحد بيكتب له كتاب بيقول مقول، نحن الآن الميزة إن نتعلم على مذهب على نظام، وحكيت إنه مش إنه هذا مش ثابت، بس هو أحاديث، أحاد مقابل أحاديث مشهورة. الأحاديث المشهورة تقول أنه تسبيح، جاءت رواية روايتين تقول دعا قال اللهم اغفر لي، لا نجعلها على الفرائض، نجعل الفرائض على الإشي المستفيض متواتر والتسبيح والتكبير، يعني بينهما، يعني وهي أقرب إلى الإساءة، إساءة إساءة يعني مش إثم، مسيئة في الفرائض. ترى شوية شوية نتعود، يعني تعود يصير عندك نظام صلاة خلاص على مذهبك واضح جدا، وبتستطيع تنقل لغيرك وإنت بين إذا، خاصة أنه ما شاء الله يعني ستكونون مشايخ وتعلمون وتدرسون. طيب وترك الواجب مما سبق عمدا، ترك الواجب مما سبق عمدا ما معناه؟ خاصة ترك الواجب في الصلاة، ترك الواجب مما سبق عمدا، ترك الواجب مما سبق يعني متعمد، ترك الواجب مسؤول. الآن كل واجبات، الفاتحة واجب، التشهد واجب، القاعدة واجب، الأولى السورة واجب، هاي واجبات الصلاة. النية كل واجب، النية النية شرط يا شيخ، شرط. فلو تركت واجب، ركز معي واجب، الآن هذا كراهة تحريم إثم، كراهة تحريم إثم ترك الواجب، صح؟ كراهة تحريم إثم. يقول وفي المحيط ذكرت المحرمات في المكروهات، المحيط ذكر المحرمات في المكروهات، المحيط ذكر المحرمات في المكروهات. ذكرت المحرمات في المكروهات. الآن ترك الفاتحة عمدا دكتور، فطرت عمدا، تركت عمدا، مش حكينا بطل الصلاة عامدا. شيخة بدنا نركز، اسألي نفسك سؤال، الفاتحة واجب؟ واجب. ترك الواجب نقصان؟ كويس. ترك الفرض بطلان؟ لكن الفاتحة تركتيها عامدا يجب الإعادة، الإعادة بس مش باطلة الصلاة، الصلاة صحيحة ناقصة ويجب الإعادة للإكمال حتى لو متعمدة. شيخ إذا تركتيها عامدة لا تسجد للسهو، يجب الإعادة للإكمال بس الصلاة صحيحة، ركزي معي. إذا تركتيها ساهية يجبرها سجود سهو. بدنا نفرق شوية، هي مرة مع مرة نضبط إن شاء الله، مش مشكلة يعني. لإكمال، لإكمال النقص لأنها ناقصة صحيحة ناقصة. تفضل دكتور. هنا قال أو تشهدي على سنة. هنا روايات كثيرة في مسألة التشهد، مثلا روى ابن عباس وعائشة وكذا وكذا، ونحن أخذنا رواية ابن مسعود. وهنا مثلا يأتي سؤال، إيش فرق بين الرواية في التشهد؟ يعني ألفاظ بسيطة، وإن نحن نختار مثلا رواية ابن عباس هل عندنا يكون مكروه هذا الفعل؟ الآن التشهد قال التشهد على السنة، لأن التشهد مشهور، تشهد ابن عباس وتشهد ابن مسعود. التشهد مشهور اللي بيعمله عامة الناس اللي هو تشهد مين؟ تشهد ابن مسعود. تشهد ابن مسعود اللي بنعمله. تشهد ابن مسعود هناك التحيات الصلوات الطيبات، هذا مين؟ ابن عباس. ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات في واو في زيادة. هذا ابن مسعود اللي هو تشهد مذهبنا. والآخر هناك لا خطأ، ابن مسعود وهو الأكثر شيوعا والأثبت، ويكاد أن يقول أنه أكثر حديث ألفاظه اتفق عليها فيما روي عن النبي هذا. يعني تشهد ابن مسعود اشتهر كثير جدا، حتى في ألفاظه عند مين؟ عند المحدثين اشتهر كثيرا جدا، اللي هو تشهد قلنا مين؟ تشهد ابن مسعود. فالسؤال الآن لو فعلت تشهد ابن عباس، يعني بحثنا ليس في الصحة، لأن التشهد لأن الموضوع ليس بطلان، بحثنا في أكملية، يكون يعني ممكن أن نقول كراهة تنزيه مثلا أو كراهة إساءة، بس لا يتجاوز هذا، يعني خلاف الأولى أو ولا مسلم، يعني بينهما هكذا خليل. طيب نعم. في داخل الوقت يعني. الآن في تفصيل، إذا كنت تارك أنا الواجب عامدا، تارك الواجب عامدا، إن كان في داخل الوقت أعيد وجوبا وخارج الوقت أعيد استحبابا. ابن عبدين له بحث في هذا، وغير ابن عبدين له مناقشة إنه ما وجه التفريق بينهما، إنه لماذا نفرق هذا التفريق، وأنه ينبغي أن يكون الحال فيهما سواء داخل الوقت وخارج الوقت. يوجد كلام هكذا، يعني المسألة تحتاج نقاش وتحتاج إلى تنقيح وتحقيق أكثر. طيب الباب السادس في المكروهات التي تكره في الصلاة، قلنا المحرمات ينبغي أن تدخل في هذه، قال 59 قبل قليل مر معنا لديش 14 كار صار كام 73 ولا 63 73 ينبغي أن تكون مع بعض، وهي 59 العام. ما معنى العام؟ نسيت. لكل لجميع الصلوات ولجميع المصلين. الحمد لله. 42 تكرار التكبير، عندما تقول الله أكبر الله أكبر في الركوع، خلاص التكبير مرة واحدة، هذا نوع وسوسة. إيش يا أختي؟ أكثر للفرد بس مرة واحدة، الصلاة كاملة مرة واحدة. ما معنى في الفرض مرة واحدة؟ ما فهمت. يعني الله أكبر بدل الفرض وخلاص. للتحريمة تقصدين؟ مرة واحدة. للتحريمة مرة. وحكم الله أكبر يعني من واجب وفرض، يعني على حسب تفصيل. الآن بس عند الركوع عند السجود يسن لك أن تقولي مرة ثانية. فهمت؟ طيب. العد بالآي بالأيدي للآي. العد بالأيدي للآية ونحوهما ما حكمه؟ مكروه. ما حكمه؟ مكروه. اتفقنا؟ شيخي هكذا يكون يدك تقول في صلاة التسبيح وغيرها إنه تعد بالأصابع أو تمسك سبحة مطلوب. لكن لو كان بالغمز لا يكره، لو كان بالقلب لا يكره. إذا كان العد بالأصابع أو بسبحة كريها. دكتور إذا أثر على الخشوع لو كان بالقلب مثلا أنا يكون مكروه أيضا؟ يعني غالبا يعني قد يؤثر على الخشوع. الآن شيخ الموضوع ليكن الخشوع وتأثيره عليه، لكن في بعض صلوات مثل صلاة التسبيح مثلا عندك 15 مرة تحتاج أن تعد، فتحتاج أن تفعلها حتى تأتي بها. طيب التخصر هو أن يضع اليدين على الخاصرة، بدل أن يضع هكذا يضع اليدين على الخاصرة هكذا. ولاحظوا كل ما هو من أخلاق الجبل، لأن هي الصلاة تربية، تربية لتخليص الواحد منا من صفاته الذميمة، وبالتالي كل فعل فيها يدل على التكبر كره. وعامة المكروهات تدور على إيش؟ على ترك، على ترك إيش؟ الكبر. التنخم أو التنحنح بلا عذر، إذا أنت مريض وتنحنحت، أنت عندك قراءة ولم تعد تستطيع القراءة فتنحنحت لتحسين الصوت، لا، لكن الآن تنحنح بلا عذر، ما في سبب وما في حروف. لو كان في حروف قالوا تبطل الصلاة، حرفان إذا خرج منك تبطل، بس بدون حروف لاحظوا بلا عذر كراهة، ويقال عنها كراهة إساءة أو ممكن تصل إلى كراهة إثم، لأنه القرب منها يوصل إلى البطلان. التنخم النخامة تخرج من فمك، يعني هكذا، يعني الإنسان الأولى أن لا يفعلها إن كان ولا بد، يعني ليكون مع حفاين أو شيء يعني حتى لا يؤذي الآخرين. النفخ ما في صوت، ما في صوت، لو كان فيه صوت حرفان يبطل الصلاة. فالنفخ نفسه هو عادة يكون ضجرا وما شابه ذلك، فيكون من هذا الباب. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك النخام، يعني هم في يعني هذا الموضوع موضوع ثقافة، يعني موضوع ثقافة، موضوع ثقافة، هذا موضوع ثقافة. فممكن أنت الآن تقرأ بعض الحديث لا تفهمها جيدا، بس هي كانت في ثقافتهم معتادة ولا نتصورها. الآن أما أسف نحن نخرج مثلا ورق فاين ونفعل كذا وهكذا وخلص انتهت القصة. هم قديما يستخدمونكم ولا نعرف كيف الترتيب عندهم. إمساك الدراهم ونحوها في الفم بحيث لا يمنع القراءة، لا، ممكن أن تكون الدراهم في فمي، شيء في فمي، في فمي، وسيذكرها مع المباحات، لكن أنا معها أستطيع أن أجود 100% وأقرأ 100%، فذكرها في المباحات، ويمكن أن يقال عن مثلها كراهة التنزيه. إذا كانت في فمي وتمنعني من سنة القراءة مثلا والترتيب، ممكن تكون كراهة إساءة، مفهوم الكلام؟ وممكن مرحلة بعدها تكون في فمي وتمنعني من أصل القراءة، أنا بسبب لا أستطيع أن أقرأ تبطل صلاتي. وإعلاء الرأس في الركوع، إعلاء الرأس في الركوع، يعني عندما أركع ماذا أفعل؟ أرفع رأسي. الآن هو ذكرها هنا، ذكرها هنا في إيش؟ ذكرها في المكروهات، في المكروهات. بدنا حتى آسف نجمع بينها ولا نتشوش مع غيرها. لو ذهبتم معي مكروهات خاصة، وين ذكر أيضا الرأس مرة أخرى؟ مين يخرجها لنا؟ نعم نعم يا ستي، مين يطلع لنا إياها؟ مين يخرجها؟ مين طلعت معه؟ هذا هو تخفيف كل حال على التي، نعم وتخفيفه لها لعجلته هذا هو؟ لا لا الرأس في مسألة السنة تسوية الرأس مع الضغط في الركوع في المستحب في المستحبات في المستحبات في المستحبات ستة تسوية الرأس مع الظهر. إذن هنا يفترض إذا هنا قال مع المستحبات يفترض هنا تكون كراهة التنزيل. بس سامحون في هي مرة ثالثة أيضا مذكورة بس من يخرجها لي مرة ثالثة الرأس في السنن ذكرها في الرأس مين يطلع لنا إياها الرأس مع الظهر في مرة ثالثة ذكرها فيها في الالتفات يمينا وشمالا لا الرأس مع الظهر في الركوع أريد الرأس مع الذكر حتى نريد أن نحمل كل واحد على محمل يعني هو شوية فصل عندما فصل أصبح يعني في إشكال أحيانا هذا حتى على الرأس صفحة 196 196 تسوية الرأس مع الظهر راكعا شفتوها 28 نقطة 28 في المكروهات الآن ذكرها معذرة ذكرها في المستحبات في المستحبات هي مرة ثلاث مرات عشان نمسكها لأنه إذا أنت ما عرفت طالب رح يحرجك حكينا مع المستحبات صح؟ مستحبات ستة صح؟ خلنا نقرأ الثلاث مواضع قال في المستحبات تسوية الرأس مع الظهر هذا مستحب صح؟ ذكر هنا إعلاء الرأس مكروه ورد في المكروهات قال ترك تسوية الرأس مع الظهر ففي عندنا صار أول وحدة تسوية الرأس وصار ترك التسوية ركزوا ترك التسوية هذا طالما مستحب وتركه تنزيه مكروه تنزيه ثم في نقطة نقطة اللي هي هنا عندنا أي نقطة لو سمحتوا تسعة إعلاء الرأس إعلاء الرأس يعني نحن بين إن نقول لاحظوا إنزال الرأس أكثر تنزيهية الآن رفع الرأس هكذا ممكن كما تفضلت تراها تنزيهية أو إساءة هي بينهما ترى هن قريبات من بعض يعني على حسب فعل الإنسان فهمناها فحتى نحمل إذا تسوية ترك التسوية وذكر نقطة ثالثة اللي هي إيش الإعلام الإعلام نعم لا يعني هو فرق هكذا هو فرق بس أنا حتى نعرف نجمع بينهما ابتلاء ما بين الأسنان لو كان قليلا وقدرناه نحن أو هم قدروا يعني بحبة إيش الحمصة فبالتالي يكون الأفضل إذا كان في فمك شيء أن تخرجه هكذا لو ابتلعته ينبغي أن يكون كراهة تنزيل الله أعلم كراهة إيش تنزيل ترك سنة من السنن طبعا السنن ينبغي تركها تراها ترك السنن المؤكدة إساءة وما كان المستحبات تنزيل فهمناها إتمام القراءة في الركوع يعني إذا كان دكتور سنة واجب يعني واجب يكون قراءة تحريمية إثم نعم الآن الركوع مثلا أنت تقرأ قل الله الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد وين أتيت بها في الركوع في الركوع اتيانك لا في الركوع اتيانك بها في هذا هذا كراهة إساءة اللي هي تحريمية وممكن يكون فيها إثم حتى صح تحصيل الأذكار في الانتقالات سبحان ربي سبحان ربي وأنت راكع وأنت ساجد وأنت قائم للسجود سبحان ربي سبحان ربي لا فإساءة إساءة لأن محلها الركوع محلها الله أعلم أنا بس أحاول أقربها لكم وضع يديه قبل الأصل نضع الركبتين ثم اليدين ثم الرأس لا تجعل الركبتين اليدين قبل هذا ترك لسنة لسنة الوضع فإساء رفعهما بعد ركبتين، يعني ترفع ركبتين ثم اليدين أيضا إساءة. الإقعاء للكلب اللي هو يجلس هكذا ويرفع رجليه هكذا بهذه الصورة، هذا ما حكمه؟ هذا إساءة، إساءة لأنه ترك سنة القعدة، القعدة اللي هي الافتراش والتورك. تغطية الفم بلا غلبة التثاؤب، بلا غلبة، يعني أنت ما في حاجة أن تغطي وجهك ومع ذلك تغطي وجهك وتظهر فقط عينيك، هذا نوع كبر. أما نتيجة برد شديد وأنت في الخارج وغطيت وبقي فقط عينيك مكشوفين ما في مشكلة. فهمناها؟ فهمنا المسألة ما هي؟ جيد. تغطية الفم، غمض العينين الآن مشايخ وشيخاتي، غمض العينين نحن نتمسك أنه تحتاج لتغميضهم للخشوع، والصلاة المقصود منها الخشوع، لكن مقصود هنا من الغمض، الغمض التام بحيث لا ترى شيء، فممكن أن يضرك ضار. أما لو كان بين بين نسميها غمضت شيئا قليلا هل يمنع؟ لا يمنع، يعني تكون أنت ناظر وتفتح شيء قليل بحيث تراقب، بس لا تفتح عينيك هكذا لأنه هذا يمنعك من الخشوع. قلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فأتى به مرة، عندما تذهب إلى رحلة مكان خارجي لا يظهر معك هذا إلا في السجود، فلو سجدت بدون أن تضع يدك ممكن أن يكون حجر تحت رأسك، صح؟ فماذا يكون قبل أن تسجد؟ ماذا تفعل؟ افعل مرة هكذا أو مرتين. مسح الجبهة، لا تكون مشغول في الصلاة فقط طول الوقت، نظف نفسي وأرتب حالي، نظف نفسي. كف الثوب، تدخل الصلاة وأنت كاف لثوبك، هذا ما حكم كف الثوب هكذا؟ يكره. كف الثوب هكذا ما حكمه؟ كف الثوب حكمه مكروه. طبعا إذا كففت في داخل الصلاة يكون إثمين، إثم الكف فعل والكف نفسه، أما دخلت الصلاة وأنت مكفوف إثم أنه مكفوف، صحيح؟ أو كراهة أنه مكفوف، يعني متني دكتور متني زي الشيخ الرجال عبره عبره. لا لا، هذا الرجل مش للمرأة. دكتور إذا هيك بدون كف هيك بس رفع نفس الشيء يأخذ حكم الكف إلا إذا كان هو طبيعي. هل يوجد الفرق من هنا يفعل أو بعد الزراعة؟ مجرد الكف بس خلصها. التثاؤب الآن يدل على الكسل أيضا يكره. التمطي في الصلاة هذا كراهة إثم ممكن تكون وكراهة إساءة يعني. بعدها فرقعة الأصابع، هذا من العبث أن تبقى تلعب في أصابع يديك ورجليك في صلاة الفرض، أن مرة تقف على هذه الرجل ومرة تقف على هذه إيش الرجل، على هذا الرجل، هذا فيه كراهة؟ لا، تقف طبيعي. تفريج الأصابع في غير إيش، في غير الركوع، تفريج الأصابع لو سمحتم في غير إيش، في غير الركوع، تفريج الأصابع في غير الركوع، لأنه في الركوع أفرج من أجل أن يستوي ظهري، وترك تسوية الرأس مع الظهر ناقشناها، التخطي ثلاثا بلا عذر لو وقف كل خطوة، أما لو لم يقف بلا كل خطوة ثلاث خطوات مع بعض تبطل صلاته. نقف عند نقطة إيش؟ 30 إن شاء الله المرة القادمة نختم.